من الشيطان الرجيم. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيدا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. والله يقدر الليل والنهار. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وخيرا وأعظم أجرا. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيئا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قلت هذه الآيات إن والضمير في إن يعني إن التي هي تنصر المبتدا وترفع الخبر، ونا التي هي ضمير للمتكلم ومعه غيره. والله هو وحده يعني يعبر عن نفسه بالعظمة. يقول إن أصل كأنه معنى إننا، يعني معنى إننا. إن التي هي أداة النصر، ونا التي هي ضمير للمتكلم ومعه غيره. وهنا الرب سبحانه وتعالى يعبر نفسه يقول إن هو واحد. إنا أرسلنا، برضو أرسلنا يعني الضمير في أرسلنا عائد على الرب سبحانه وتعالى. إليكم إلى كفار مكة وكفار قريش، إليكم رسولا. من هو الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أرسلنا إليكم رسولا، المراد بالرسول في هذه الآية مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، يعني مثل ما أرسلنا إليكم محمد صلى الله عليه وسلم رسولا يدعوكم إلى عبادة الله وينهاكم عن الشر ويدعوكم يعني يخرجكم من الظلمات إلى النور. كذلك قد سبق ذلك أن أرسلنا إلى فرعون رسولا. وهذا الرسول الذي أرسلناه إلى فرعون هو موسى عليه السلام، موسى بن عمران، كريم الرحمن سبحانه وتعالى. ودعا فرعون إلى عبادة الله مع أخيه نعم يعني هارون، فتكبر وعصى. فايش ما فعل الله به؟ نعم، فأهلكه وأغرقه في البحر. وأنتم كذلك إذا كذبتم محمدا صلى الله عليه وسلم فسينزل بكم العقاب مثل ما نزل بهؤلاء. فإن محمدا أفضل وأعظم من موسى عليه. وأنتم تعلمون أن الذين كذبوا موسى عليه السلام أغرقهم الله في البحر وأهلكهم عن آخرهم، وجعل جميع أموالهم كان أخذها بنو إسرائيل الذين كانوا يستضعفونهم ويذلونهم إلى غير ذلك. وهذا معنى إنا أرسلنا إليكم رسولا، وهذا الرسول محمد شاهدا عليكم، يعني يشهد على أعمالكم، مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأمة الرسول هي التي تشهد على جميع الأمم. الرسول يشهد على أصحابه وأمة الرسول تشهد. فإن قوم نوح عندما يأتون يوم القيامة يقول الله لهم أرسلنا إليكم نوح، يقول ما أرسلنا نوح، ما شفنا لا نوح ولا شيء. فيقول طيب من يشهد؟ فتأتي أمة محمد وهي التي تشهد، لأن جاء القرآن بيّن في القرآن أن أرسل نوحا نعم إلى قوم فدعاه وأرسل هودا وأرسل صالحا وأرسل يعقوب وهكذا كلهم دول أرسلوا. فلذلك هذا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إيش وسطا؟ معنى خيار، خيار والعدول. فإن إنا أرسلنا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، والرسول هذا هو موسى عليه السلام. فعصى فرعون الرسول، الرسول مين؟ هو الرسول الأول، أول بالنكرة بعدين إيه بالألف واللام. هذا واحد يقول هذا في إيه قال هنا يعني العهدية، زي ما يقول مصر في النحو، يقول مثلا واحد يقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، أي فرس؟ الأولاد اللي اشتراه. وهنا كذلك إنا أرسلنا إليكم رسولا، مين هو الرسول؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو الرسول الأولاني وهو موسى عليه السلام، ليس رسول آخر. وهذا كذا هنا رسول بالنكرة. بعد ذلك عصى فرعون الرسول، قال هنا أداة تعريف العهدية يعني الرسول السابق، وهو مين؟ موسى عليه السلام. فأخذناه أخذا وبالله، لأنه كان يقول أنا ربكم الأعلى كذاب وما علمت لكم من إله غيره. ودعاه موسى نعم مثل قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتي فرعون فقولا إنا رسول ربك أرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى، إنا قد أوحينا إليك من العذاب على من كذب وتولى إلى آخر الآيات. وهذا كله ومع ذلك ما نفع، لأن الله ما هداه بل كان يطغى ويتجبر على الناس ويقول أنا ربكم الأعلى. فأهلكهم الله لما أراد إهلاكه. ماذا حصل؟ أمر الله موسى عليه السلام وبنو إسرائيل أن يتوجهوا إلى جهة البحر. فلما توجهوا إلى جهة البحر جاء يعني أعوان وزراء، قال إن بني إسرائيل خرج إلى جهة، فركب هو وجيشه وتوجهوا. ولما خرجوا من بعض قال بنو إسرائيل إنا لمدركون، يعني هذا البحر قدامنا والعدو ورانا، معنا نحن في الوسط، معنا يحبوا يقتلون. قال يعني إن معي ربي سيهدي. فلما وصل البحر أوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق وكان كل فرق كالطود العظيم، يعني كالجبل. وكمان جبل شفاف 12 قبيلة كل واحدة دخلت في طريق، وكان الجبل هكذا يعني زي البزاز يشوف بعضهم بعض. فلما خرج موسى من الجهة الثانية هو بنو إسرائيل أمر الله البحر أن يعود تماما، فهلكوا عن آخرين ولم يكملوا. معناه أنت كمان إذا كذبتم محمدا فيكون هذا أنكى عليك أشد من هذا. ماذا حصل لقريش؟ حصل لقريش لما أتوا إلى بدر لتغنيهم القيام وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70، ويكون هذا أنكى عليهم من أن الله ينزل عليهم صاعقة، يصير قتلهم على يد الصحابة الذي كانوا يحتفلون في مكة. حتى أنا أبو جهل من الذي قطع رأسه وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله المسعود. وعبد الله المسعود كان رجل كذا يعني ما هو دخل جسم نحيف كذا، هذا يأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لما ركب على صدره قال رويع الغنم، لأنه ما مات كان مطعون رويع الغنم، فقال لقد التقيت مرتخا صعبا، لو أراد يسلم يقع يده ما يرضى في ذاك وفيه. وهكذا عادة الرب دائما ينصر عباده المؤمنين ورسله، دائما العاقبة للرسل وللمؤمنين. وأما في الدنيا قد يصير كذا بالعكس كما حصل في بدر وكما حصل في الغزوات الأخرى. قال فأخذناه أخذا وبيلا، إيش أخذناه؟ أخذا شديدا، أو أغرقناه في في البحر وأهلكناه وأحقناه. فكيف تتقون إن كفرتم؟ فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به؟ يقول هنا نمتعهم قليلا ثم نضطرهم. هذا قرانا يعني. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به؟ إيش معنى يعني الآية هذه التي فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء يحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، فعلى ذلك كيف يحصل لكم أمان من يوم الفزع العظيم؟ يعني هذا معنى فكيف تتقون إن كفرتم، كيف يحصل لكم الأمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم؟ يعني أي إنسان يكفر بالأنبياء وبالرسل يوم القيامة ينال ايه عقابه وعذابه، ما في فائده. بعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. هذا معناه كيف تتقون ان كفرتم، يعني كيف يحصل لكم الامان من يوم، مع ان الناس يوم القيامه يكونوا تحت ظل العرش يوم لا ظل الا به، وناس يقفوا في المحشر ويلزمهم العرب، ثم بعد ذلك يحاسبون ويدخلوا الى النار، وناس يدخلون الى الجنه. فهذا يوم ايه شديد جدا. وهذا معناه كيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل، يعني كيف يحصل لكم الامان في يوم هذا الفزع العظيم ان كفرتم. هذا معناه يوما هذا اليوم ايش قال؟ يوما يجعل الولدان شيبا، يعني الولدان الشباب يخليهم يسكتون من أهواله وشدائره التي مثل ما قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم. وقال يعني وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن يوم تضع كل مرضعة عما أرضعت تضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. يوم عظيم جدا، وعلى المؤمنين يكون أسهل ما يكون، يكون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن. هذا معناه إن كفرتم يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفقودا، يعني كان هذا اليوم لا بد منه. ولذلك القرآن دائما يقول يوم لا ريب فيه، يعني لا شك. وهم قريش والكفار يكرون هذا اليوم، يقولوا ما في يوم يوم قيامة، ذا ما في كلام أبدا، ليس صحيح. ليه؟ يقول ما هي إلا بطون تلد وأرض تبلع، نساء يحملنا ويضعنا وشياب ومتوسطين في السن يموتوا. أما كون يموت الإنسان ويبعث مرة أخرى هذا ما في، ما هو صحيح. ولذلك الله يرد عليهم في القرآن كثير، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ونحن نرى هنا في دنيانا أرض ميتة ما فيها أي نبات ونشبة، فينزل عليها المطر وإذا تنبت الزرع والثمار والكلأ والعشب. فالذي يقدر يفعل هذا كيف إحياء الإنسان؟ والله يقول في آيات أخرى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إذا خلق سماء وأرض ما يقدر يحيي الموتى أبدا. فلذلك يعني دائما القرآن يرد عليهم في هذه الآيات لأنهم كانوا يمكنون. يقول نحن عشنا مثلا 100 سنة أو 30 سنة أو 40 ما شبه. أنت أيها الأنبياء تقول أن الإنسان إذا مات يبعث، أنا مات قبل 50 سنة ما شبناه. يقول كلامكم هذا ليس. ولأجل ذلك السورة المكية كلها تعالج هذا الموضوع. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتبعثن. وهو الذي يبدأ خلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول. مين اللي خلق الإنسان وأوجده؟ الله. فإذا خلقه يكون إيه؟ كما هو في دنيانا. لو أن إنسان عمل آلة صناعية ثم حطمها وأراد أن يصنعها مرة أخرى، مثل يعني أحدث آلة جديدة هي آلة الإلكترونيات، واحد مهندس نعم عمل آلة إلكترونية ثم يعني شغلها ثم بعد ذلك حطمها، فإذا أراد يفعلها مرة ثانية يكون أسهل عنه. هذا مخلوق وما بال الرب. ثم الرب ما يعالي، كن فيكون. خلاص إذا أمر إسرافيل أن ينفخ السور يموت الناس جميعا، أمر ينفخ مرة ثانية يحيي جميعا، ما في علاج. أما الإنسان في الدنيا هنا الملوك ولا هذا لابد يعالج المسائل، يعني الملك إذا أراد لابد يكون هناك، إذا يتغدى لازم هناك مطبخ يطبخ الطعام ويقدم الخضرة يقولوا له تفضل. لو تخلوا عنه في يوم من الأيام إيش يساوي الملك؟ معناه يروح لمطعم ولا يدخل المطبخ يطبخ لنفسه. ما يقدر يقول أيتها المائدة انزلي فيأكلها ثم أيتها المائدة ارتفع أبدا. ملوك الدنيا من أول إلى أن تقوم القيامة. أما الرب ما يحتاج أبدا، كن فيكون. هذا معناه يعني يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر بالسماء، يعني منفطر يعني تتشخر. إيش الانفطار؟ زي السماء انفطرت. إذا إيه تتبطل. مثل آيات أخرى قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقال عن الجبال وترى الجبال جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. كان وعده مفعولا، كان وعده يعني أنه يوم القيامة سيكون هذا لا بد أن يكون لا محيط ولا شك فيه. والمؤمنون يعترفون بذلك والكفار ينكرون ذلك، ولأجل ذلك بعد ذلك. وهذا يعني ركن من أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان كم؟ ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا اليوم الآخر لما يؤمن به ما تنفع الخمسة الباقية. واحد يقول لا أنا أؤمن بالله والملائكة والكتب والرسل، يوم القيامة ما في. هذا اهم ركن هذا. وهم كانوا ينكروا هذا الوقت، ولأجل ذلك ما ينفعهم أي شيء. لا بد من هذه أركان الإيمان كلها ستة لا بد منها، وأهم ركن الإيمان باليوم الآخر. كان ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن هذه، يعني إن هذه السورة، إن هذه السورة تذكرة، يعني عظة، لكن لمين؟ مو لكل الناس، لأولي الألباب، لأولي العقول السليمة الذي يعني تنتفع بالقرآن وتنتفع بنور الله وتنتفع بالرسل صلوات الله وسلامه. أما الكفار قالوا إن هذه السورة هذه كل هذه أساطير الأولين، هذه القرآن ده حكايات الأول، محمد راح تعلمها من الناس وجاء قاعد يقراها في مكة. حتى أن رجلا من قريش كان يذهب إلى إيران ويذهب إلى فارس والروم ويأتي بقصة هناك، ويجي إذا كان الرسول جلس في جهة ويجلس هناك يقول لكم محمد يقرأ عليكم قصة عن نوح وهود وصالح، تعالوا أنا أقرأ عليكم قصة كسرى وقيصر والناس الذين تقدموا، يعني معاداته لهذا الدين. وهذا فلذلك من اللي ينتفي بالقرآن؟ المؤمن. ولأجل ذلك يقول يعني عن الكفار يقول أساطير الأولين، ويقول كذلك يعني لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، يعني صاروا شوشرة إذا كان الرسول يقرأ والصحابة، والغوا فيه العدل. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى، يعني شاء الله هداية، مو يعني هو بنفسه يقدر يهدي بنفسه، لا، الهداية بيد مين؟ خلق التوفيق للقلوب هذا لله سبحانه وتعالى، ما حد يقدر. وأما الهداية التي هي الرشاد فهذا للرسل ولأتباع الرسل. ولأجل ذلك القرآن يقول في آية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي يعني لا تخلق التوفيق في القلوب، هذا لمن؟ لله سبحانه وتعالى وحده، ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية أخرى يقول في سورة يعني الشورى إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. إيش تهدينا؟ يعني لترشد الناس وتدلهم على طريق الإسلام وطريق الحق. فلولا الرسول ما علمنا كيف نوحد الله ولا كيف نصلي ولا كيف نصوم، حتى علمنا كل شيء. حتى رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا كل شيء حتى القراءة، آداب دخول الخلاء. الرسول علمنا كيف المؤمن يدخل بيت الخلاء، يبغى يدخل بيت الخلاء يقف خارج الباب يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبث، يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافني. هذه مسائل بسيطة، فما بال ما يتعلق بالتوحيد أو بالصلاة أو بالأعمال الثانية. ما ترك شيئا يقربنا إلى الله إلا بينه أحسن بيان، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا حذرنا عنه، إما في القرآن وإما بالسنة. ولذلك يقول إن هذه السورة تذكرة عظة، لكن لمين؟ لأولي الألباب الذين يفهمون عن الله. فمن شاء اتخذ، فمن شاء الله اتخذ، كمثل ما قال الله تعالى هنا اتخذ إلى رب سبيلا في آية أخرى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني العبد له مشيئة، لكن مشيئة ما هي مستقلة، تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فالذي أراد الله يهديه هذا، والذي ما أراد الله لو اجتمع الناس كلهم على أن يهدوه ما يهديه. ولذلك جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله إن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولأجل ذلك يقول هذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم. وهذه الآية نزلت بعد أول السورة، لأن في أول السورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه الآية تأمر، يعني الله يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن يقوموا من الليل وأن يصلوا في الليل، نعم، بعد صلاة العشاء يصلوا القيام ويصلوا الوتر، أمرهم بهذا. وقال النبي محمد قم الليل إلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، يعني اقرأ القرآن بتمهل، لا تسرع في قراءة، تقرأ زي الشعر تقرأ، اقرأ آية آية زي ما قدرنا، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ كده الرحمن الرحيم، محل المد يمد ومحل الإدغام يدغمه وغير هذا معناه. وهنا في هذه الآية خفف الله عن عباد المؤمنين، إن هذا يشق عليهم، قول الإنسان يقوم نصف الليل أو ثلثي هذا في مشقة، فبعد ذلك رخص الله لهم أن يقوموا من الليل ما يستطيعون. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقوم في كل ليلة يعني 11 يعني ركعة. وقد سئلت عائشة عن هذا، قالت كان يصلي 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم 4 فلا 9 عن حسنهن وطولهن، ثم 3، ثم بعد ذلك يصلي إذا أذن الفجر يصلي ركعتين ثم يخرج لصلاة، يعني كلها 13 ركعة. وفي بعض المرات إذا كان تعبان أو هذا قد يجعلها 9، يصلي 8 سردا ثم بعد ذلك يسلم ثم بعد ذلك يسلم، وفي مرات 7. ولذلك ثبت أن الوتر يعني يوتر بواحدة وثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وأحد عشر، هذا آخر شيء. وكذلك الذي يصلي مثلا في القيام كذلك زي ما في بعض البلاد الإسلامية 20 ركعة جائز، كما لا كما يكون بعض الطلاب وبعض المشايخ الجدد الآن يقولوا لا هذا بدعة، هذا غلط، لأن الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا، الرسول كده قال من قام، يعني من يقوم رمضان إيمانا واحتسابا، يقوم بركعتين أو بأربعة أو بستة أو بعشرة كده. أما كون يقول بدعة هذا تقريبا ما ظهر لنا، وسمعنا أن الناس يقولوا هذا بدعة، وقالت يوم الناس عوام لا ناس يدفعوا العلم يعني طلبة العلم هذا ما هو صحيح، نعم يبغى يقوم بإحداشر يقوم، يبغى يقوم بأكثر يقوم، هذا اللي الرسول يقول من قام رمضان. ومن اللي فعل هذا 20؟ من هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، ما هو يعني رجل عادي، عمر بن الخطاب لما في خلافته رأى الناس يصلون هنا جماعات وهنا جماعات، قال لو جمعناهم على قارئ واحد، فأتى بأبي وأمره أن يصلي 20 ركعة ويوتر بالثلاث، فإذا ما إحنا ما نقول إلا يبغى يصلي 11 ما نقول شيء، يبغى يصلي 4 ويصلي 1 أما كونه بدعة لا، هذا ليس بصواب، هذا الذي يظهر لنا. وإن كان بعض من إخواننا طلبة العلم يخالفوا في ذلك فهذا الذي يعني يظهر. فيقول هنا في هذه الآيات إن ربك يعلم، إن ربك خطاب لمين؟ للرسول، رب الرسول صلى الله عليه وسلم. والرب قلنا معناه في غير ما مرة أنه السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، أو السيد الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، أي إنسان يسوس الإنسان ويدبر أمره من جهة اللغة لك أن تقول رب. وكذلك والرب إذا أطلق دون يعني رب البيت أو رب الدار يطلق على الرب سبحانه وتعالى، وإذا أريد يعني يضاف إلى الإنسان بس يقول رب الدار، رب الكتاب، رب البيت، هذا جائز. ولذلك يعني اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك، هذا معنى الرب اللغة. ولذلك يعني عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرهة أخذ إبنه قال أنا رب ابني، وللبيت رب يحفظه، تهدم الكعبة فضل احنا لا شأن، هذا الكعبة اسمها بيت الله، استخدنا انت عطيني ابني وتعال اهدم الكعبة فالله يحفظ إيه، فأنزل الله ألم ترى كيف فعل ربك وأصحاب الفيل ألم يجعل كيفهم في تضليل. فهذا معنى إن ربك يعني خالقك وموجودك من عدم، أو الذي يسوس أمرك ويدبر، يعلم أنك أن بعد الخطاب لإيه للرسول أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، يعني إيه أقل من الثلثين أو أقل من النصف وثلثا، وكذلك طائفة يعني بجماعة من المؤمنين كذلك يقوم إما الثلثين أو أقل من الثلثين أو النصف أو الربع، نعم. والله يقدر الليل والنهار، يعني ما حد يعرف تقدير الليل والنهار، لأن الليل والنهار تارة يكون الليل قد النهار سوا هذه 12 ساعة هذه 12 مرات، يصير النهار 13 ساعة والليل 12 ساعة، مرات يصير الليل يعني 15 ساعة و 17 ساعة. نحن رأينا هنا مثلا في رمضان الناس يصوموا مثلا 15 ساعة وربع، وفي بعض البلاد 17-18 ساعة. فإذا إيه ما يقدر يعني يقدر الإنسان يعلم كيف الليل والنهار، وإن كان يعني عنده ساعة وعنده شيء يختلف، ثم من قطر إلى قطر. يعني الآن في بعض البلاد تجد الآن دحين يعني بالزوال تقريبا بيأذن تقريبا يعني خمسة ونص أو قبل النص شوية، نعم. وهنا في الغروب مثلا 11 وربع مثل هذا، بعد ذلك يجي مرات يصير إيه الفجر يعني بعد شوية لما يشتد الشتاء يصير 12 ودقيقتين أو 3 دقائق في الغروب، ويجي في أيام الصيف يؤذن تقريبا 9 إلى ربع. من يقدر يحسن؟ فالله يعني سمح لعباد المؤمنين أن يصلوا ما شاءوا في الليل، يعني يقول لا نص ولا يبغى يصلي 4 ركعات يصلي، يبغى يصلي 8 يصلي، فرحم الله عباده فنسخ وجوب قيام الليل على الناس كلهم. ولكن الرسول يعطي يعني واجب بالنسبة إليه أن تكون أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذي، والله يقدر الليل والنهار. إيش معنى يقدر الليل والنهار؟ يعني يعلم قدر الليل والنهار، هذا مرة يكون قد بعض ومرة هذا يزيد على هذا ومرة يدخل هذا في هذا، زي ما قال في آية يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. إيش معنى يدخل الليل في النهار؟ أبدا مرات كده يعني في بعض البلاد يقولوا يمكن النهار كله ما يجي ساعات أو يطلع الشمس كده وتغرب في بعض الجهة الأرض، نحن لا نعرف هذا، ولكن هذا الأشياء مشاهدة يعني نحن رأينا. والآن هذه أشياء متفق عليه، مثلا الآن بيننا وبين الرياض نصف ساعة، بيننا وبين مصر يعني تقريبا ساعة. بيننا وبين بريطانيا 6 ساعات 3 ساعات هذا شيء معروف. هنا لما يكون الساعة 6 هناك عندهم مثلا الساعة 6 عندهم نحن عندنا الساعة 9 وهذا شيء مشاهد. كذلك مع جهة أفريقيا كل واحد يعني فيه إيه وقت وطلوع الشمس ما يكون في وقت واحد وهذا شيء مشاهد ما ينكر يعني ينكر واحد ينكر أول كان يمكن ينكره الآن ما يمكن أبدا يعني شيء مطابق أما في يعني إمكان. أما أول يمكن قبل الساعات وقبل الطائرات وقبل وادعوا أن الأرض كروية ما كروية هذه أشياء نظريات علمية فإن كانت صحيحة ففيها ونعمة وإن كانت ما هو يعني القرآن ذكر هذا وقال العلماء بذلك من قديم الزمان. فالله يقدر الليل علم أن لم تحصوا يعني ما تستطيع أن توجبوا على أنفسكم هذا الشيء وتؤدوه هذا معناه أي الفرض الذي أوجبه عليكم أن لم تحصوا يعني الفرض الذي أوجبه عليكم. ايش بعد ذلك قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن يعني ايه هنا فاقرأوا مو معنى القراءة صلوا ما تيسر من القرآن يعني هذه الآية فاقرأوا ما تيسر ليس معنى القراءة لا صلوا ما تيسر أيها المؤمن صلي في الليل الذي يسر الله عليك ما تقدر صلي واحدة ركعة بعد العشاء تقدر صلي ركعتين وصلي تقدر 5 ركعات واحد تقدر 8 ركعات تقدر 11 تقدر 20 انت المتيسر والذي تستطيعه ايها المؤمن افعل فاقرأوا ما تيسر يعني صلوا ما تيسر منه. وهذا مما يدل على ذلك في آية اخرى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ولا تجهر بصلاتك هناك لا تجهر بصلاتك ايش معنى يعني لا تجهر بايه بقراءتك الآية بصلاتك ولكن فسرها العلماء كلهم ولا تجهر بايه بقراءتك ليش السبب ان الرسول كان يقرأ القرآن ويأتوا المشركون ويسب القرآن ويسب من أنزل القرآن فأنزل الله تعالى لنبينا محمد لا تجهر بالصلاة ولا تخاف يعني إن القراءة تسمع أصحابك ولا تسمع الشياطين اللي يسبوك ويسب القرآن ويسب من أنزل القرآن فصار الرسول يقرأ هذا معنى ولا تجهر بصلاتك يعني لا تقرأ تجهر برفع الصوت ولا جاء في آية أخرى يعني وسط يعني متوسط لا رفع الصوت ولا ويقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ايش معناه لا يعني تقرأ سر ما يسمعون وابتغي بين ذلك سبيلا يعني طريقا متوسط تسمع أصحابك ولا تسمع الكفار وهذا هو القراءة وفي آية أخرى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيره يعني لا يجوز إنسان يجي يسب المشركين ويسب آلهة إذا سبوا آلهة ثم يسبوا إله إله إله إله خربان أصنام بعدين يسبوا الله فما ما يصح لم تحصوه فتاب عليكم تاب عليكم من إجابة قيام الليل تاب عليكم من إجابة قيام الليل الآن صار قيام الليل إيه سنة ومندوب بعد ما كان واجب لأنه في أول السورة إيه يعني يا أيها المزمل قم الليلة قم هذا إيه فعل أمر قم الليلة إلا نصه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورتله هذا هنا دحين قال لا خلاص دحين أنت أنت أيها النبي وأيها الرسول والمؤمنون قوموا ما تقدر عليه في الليل فكان الرسول من هدي ومن عادته أنه كان يصلي في كل ليلة 11 ركعة 4 تقول عائشة فلا تسع حسنهن وطولهن ثم 4 فلا تسع حسنهن وطولهن ثم 3 هذه عادته كان وفي بعض المرات إذا كان متأثرا أو كان مسافرا أو كان هذا قد ينقص ذلك يصلي 7 يصلي 9 وكان كذلك كان يصليها قيام لما كبر سنه صار إيه بعض المرات إذا قرأ وقت قرأ طويلا يجلس إذا باقي 30 آية يجلس لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه توفي وعمره 63 سنة وهو كأقوى الرجال يعني كأقوى الرجال ما سار يعني زي أزماننا هنا لا كان نشيط حتى الشعرات البيض التي في لحيته وفي صبغيها يعني شعرات قليلة يعني لو أراد الإنسان أن يعدها لعجل يعني ما تجي 20 شعرة الآن شباب عمرهم 15-20 سنة شياب في عصرنا هذا أبدا شياب يعني أطفال عمرهم لسه ما وصل 30 وهو شايب السبب لذلك غير أما الرسول كان إيه يمشي كده في أنشط ما يفعل وهذا يعني هذا معناه يقول في هذا نقرأ ما تيسر من القرآن ثم يقول الله تعالى إيش السبب الله خفف عن القرآن قال علم أن سيكون منكم مرضى لو كان أوجب الله قيام الليل طيب المريض كيف يصلي ما يقدر يصلي في الليل نصفه أو ثلثه والله رحم عباده لأن بعض المؤمنين يكونوا مرضى مؤمن يقدر يصلي إيه الصلوات الخمس ما يقدر يصلي قيام الليل فلذلك خف عالما أن سيكون منكم مرضى. وهنا أن مخفف من الثقيل يسمى في اللغة العربية، ولذلك سيكون ما يجري واحد يقرأ سيكون أبدا، أظن كل القراء يقرؤون هذا سيكون منكم مرضى. وآخرون يضربون في الأرض، إيش معنى يضربون؟ يسافرون. إيش معنى يضربون؟ مو ضرب معنى ضرب باليد أو بالعصا، الضرب معنى يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إيش معنى إذا سافرت؟ وكذلك هنا يضربون إيه بمعنى إيه يسافرون، يضربون في الأرض يبتغون من فضل، يعني يسافرون في سبيل الله يبتغون التجارة، يسافر من بلد إلى بلد ثانية يشتري بضاعة ويروح يبيعها في الجهة الفلانية. وقد يكون هذا السفر على في الزمن السابق على إبل أو على خيل أو غير ذلك، وفي عصرنا هذا يكون على السيارات وعلى الطائرات وعلى البواخر وعلى وسكة الحديد، أشياء كثيرة وجدت الآن، من هنا إلى هنا يعني فالمسافر تعبان، يقول له لا أصلي في الليل تمام، يعني مشقة. الله رحم عباده، قال وآخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني في قسم ثالث من المؤمنين إيه في الجهاد، واحد يجاهد في سبيل الله، نقول له الله سمح له يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ونقول له تعال صلي كمان في الليل، هذا ما يتلائم مع دين الإسلام السهل السمح. فلأجل ذلك خفف الله عن عباده وأصبح قيام الليل يعني سنة ومندوب. نعم، هذا هو كما مدح الله الذين يصلون في الليل، قال في آية أخرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين من جزاء بما كانوا يعملون. ولأجل ذلك كان أصحاب الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون، وعلى كل حال اللي ما يقدر يصلي يصلي العشاء في جماعة ويصلي الفجر في جماعة، فجاء في أحاديث من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء الفجر في جماعة فكأنما قام الليل. فإذا كان هناك رجال يصلون العشاء في جماعة ويصلون كذلك الفجر في جماعة ويقومون في الليل، يكون هذا نور على نور، ويكون ممن مدحهم الله في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقهم. قالوا آخرون يقاتلون في سبيل الله، يعني يخرجون من جهاد في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. إيش معنى فاقرأوا؟ برضو صلوا. إيش معنى فاقرأوا في هذه الآية؟ صلوا ما تيسر، أيها المؤمن صل ما يسر الله لك، إن كنت تقدر ركعتين وركعة أو أربعا أو خمسا أو ستا أو عشرا أو عشرين أو ثلاثين، مثل ما جاء في الحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر. وأقيموا الصلاة، إيش معنى إقامة الصلاة؟ المداومة عليها بشروطها وأركانها وطهارتها في المساجد مع الجماعة، هذا معنى الإقامة. أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما قد يسمى مصلٍ ولا يسمى مقيم، والله لم يمدح في القرآن المصلين، كلهم دائما يمدح الذين يقيمون الصلاة، أكثر الآيات كلها دائما كذا، هنا دحين قال وأقيموا الصلاة، وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، إيش معنى إقامة الصلاة؟ أن يؤديها بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في الجماعة مع الإمام حيث يؤذن له، هذا المخيف. وأما الذي يصلي في بيته أو في سوقه قد يكون يمكن من المنافقين، ولذلك الرسول أمر بإقامة الصلاة في جماعة، وحتى أنه قد هم أن يأمر رجلا فيؤم الناس بعد الأذان فيأذن إلى رجال لا يحضرون الصلاة في جماعة فيحرق عليهم بيوت، والذي منع الرسول من تحريق البيوت لأنه إذا حرق البيت تنحرق المرأة، المرأة ما يجب عليها صلاة الجماعة، صلاتها في بيتها حقل، والنار ما تعرف أن هذه المرأة تحرق الرجل وتخلي الماء، النار إذا دخلت البيت تحرق الطيب والبقال. فلأجل ذلك الرسول ما فعل ذلك، وهذا كان. ويقول الصحابة رضوان الله لقد رأيتنا وما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معروف النكر، يعني كان رجل يؤتى برجلين هذا به بين رجلين حتى يخرج المسجد، الآن بعض المسلمين ما يعرف المسجد أبدا أسبوعا كاملا، والبعض منهم يوم الجمعة على كل حال في بلاد الإسلام يعني يوم الجمعة حتى إلا ما يصلي يجي يصلي أكثر بلاد الإسلامية، رجل ما يصلي كل الأسبوع لكن يوم الجمعة يروح يصلي في البلد، هذه خربانة برضه. وكذلك الذي مثلا يصلي في رمضان وبعد ذلك إذا غلق رمضان يترك، هذا كله ما فلأجل ذلك الله بيمنع عنه. وآتوا الزكاة، طيب آتوا الزكاة هذه سورة مكية، وإيتاء الزكاة يعني ما فرض وبين نصابه إلا في المدينة، فما هو الجواب؟ الجواب أن يعني إيتاء الزكاة فرض في مكة لكن ما عين الشيء الذي يعني رجل عنده مال لو أنفق قليل من الزكاة في مكة محبومي، ولذلك جاء في القرآن في سورة سأل سائل الذي قرأناها قبل يوم، نعم، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وكذلك في سورة كذلك الذاريات فإذا الزكاة فرضت في مكة لكن ما فرض بيانها، ففي المدينة بين أنصار مثلا زكاة الذهب كذا 20 مثقالا، زكاة الفضة 200 درهم، زكاة الإبل أقل شيء 5 من الإبل، زكاة البقر 30، زكاة الأشياء مثلا 40 شاة، زكاة عروض التجارة، وهكذا هذا جاء في المدينة فصارت هناك بين. وأما في مكة كان يعني الإنسان لو خرج ولو شيء بسيط كان يكفي، وهذا أقيم الصلاة وآتي الزكاة ثم وأقرض الله قرضا حسنا. إيش معنى أقرض الله؟ أي تصدقوا على الفقراء وعلى المساكين من غير الزكاة، هذا معنى القرض. ولأجل ذلك جاء في القرآن يعني اليهود قالوا يعني إن الله فقير ونحن أغنياء، لأن جاء في القرآن أن أقرض الله، من اللي يقترض مثلا في دنيانا هنا؟ من اللي يقترض مثلا رجل فقير ما عنده شيء، يروح لإنسان يقول له بالله أعطيني صاع من البر أو من الرز عشان أكل أولادي، ما عنده فلوس يشتري، فهذا القرض. فقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الله يقول سنكتب ما قال، بعد ذلك سيعدلهم الله على كلمتهم هذه، والله هو الغني. إنما هذا لأجل تتضاعف الحسنات المؤمن ويكون أجر، لأن إذا الإنسان أنفق في هذا يكون الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. هذا معناه وأقرض الله قرضا حسنا لا في منا، وما تقدموا لأنفسكم من خير، ما تقدم أيها الإنسان لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما تقدم هذه ما يعني الشرطية، وتقدم هذا فعل المضارع منزوم على أنه فعل الشر، ولم تحزنون لأنفسكم من خير، من خير أي شيء. ولذلك الإنسان اتخذ النار ولا بشق تمر، مو لازم ينفق 100، لا الشيء اللي يقدر عنه يقدوه هو خيرا. هذا هو يقول، هذا ضمير فصل في اللغة العربية، خيرا هو المفعول الثاني، لأن تجد هذه تنصب كم مفعولين في اللغة العربية، تجدوه الهاء واحد وخيرا هو الثاني، وهو هذا ضمير فصل بين بين المبتدأ الذي كان أصل المبتدأ وكان وصار دحين مفعول ثاني، لأنه كان هو خير كذا كان مبتدأ خير، لما دخلت تجده صار ضمير منصوب. وأعظم أجرا، أعظم أجرا يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ثم قال واستغفروا الله، يعني أكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. ويكفي بذلك أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم مريرة يستغفر في اليوم أكثر من 70 منه، وأكثر من 100 في حديث، يعني الرسول الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر اليوم أكثر من 70 مرة ومئة مرة. نحن إلا عندنا قربانين يمكن واحد يمر عليه اليوم ما قال ولا مرة واحد يستغفر، فهذا ما ينبغي أبدا. فيجب على الإنسان أن يستغفر. والرسول محمد صلى الله عليه وسلم علمنا أدعية المدعو بها، فإذا سلم الإمام حالا نقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم 3، ثم بعد ذلك يعني يقول مثلا يعني اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني، ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي، ثم يقرأ على قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يسبح الله 33 ويحمله 33 ويكبره 33 ويختم 100 لا إله إلا الله، فإنه جاء في الحديث الصحيح من قال ذلك غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، هكذا في الحديث الصحيح غفرت له ذنوبه. فلكن الشيطان من عشان يعني جاء المسجد صلى دغري حال ما يسلم يقول يلا روح الدكان، مع أنه هي كلها 5 دقائق، يروح يتخطى الناس ويدعس الناس عشان يخرج، أو يجيب مثلا يجي المسجد ما يخليه يدخل المسجد يخليه يصلي في الشارع، يعني لما يدخل هذا المسجد ويصلي صلي كم 1000 صلاة، هو أول قال له لا تروح الآن، قال لا إلا غيره، فيجي خليه برا يصلي في الشارع مثلا من باب الصلاة، فإذا صلى قدام الشارع ما يدخل المسجد، يعني إذا صلى في المظلة يمكن يدرك مسجد، صلى هنا يدرك 1000 صلاة، لكن لما يصلي كده برا في الشارع ما يحصل، إن الرسول قال صلاة في مسجد، كل هذا طرق من الشيطان، طرق من الشيطان، هو أول قال له لا تروح المسجد مرة واحدة، ما رضي. راح المسجد الحين هاي يسيبوا أشياء تاريخ ربوه إما يخليه ما يدري كم صلى هي 4 ولا 3 بس ماشي مع الإمام. وعلى كل حال زي ما قال على معاهد إليكم يا ابني آدم ألا تعبد الشيطان. إيش معنى عبادة الشيطان؟ معنى طاعة، ما في واحد يعبد الشيطان، أي واحد حتى أكبر المجرمين يقول أعوذ بالله من الشيطان. إيش عبادة الشيطان؟ طاعة، فإذا قال لي افعل كذا فعل فقد عبد الشيطان. ولذلك هنا يقول واستغفر الله، إيش قال؟ إن الله غفور رحيم، كمان أكد ذلك إن الله، إيش معنى غفور؟ ساتر، يعني يسر ها ويبدل السيئات حسنات مثل ما قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ها فاستغفروا ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا هذا إيه المؤمن يعني ليس معناه إنه ما يذنب إلا ما يذنب من الرسل صلوات الله وسلامه بس اما احنا يعني كل الناس يخطئون وخير الخطاء التوابون فالانسان اذا اخطا يتوب الى الله ويرجع الى الله فان الله يتوب عليه ولذلك قال توبوا الى الله جميعا ايها وهنا قل استغفر الله ان الله غفور غفور بمعنى ساتر ورحيم يرحم عباده المؤمنين ولذلك جاء في القران وكان بالمؤمنين رحيما اما الرحمن فهو رحمن الدنيا والاخره ولولا رحمته لما سقى الكافر شربة ماء لكن من رحمته أن الكفار يعني قلت بيعطين شيء من الأموال أكثر ما من ذلك اسمع قال الله تعالى ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة مو مسلح سقفا ومعارج عليها من فضة ها وسرر نعم عليها تكون وزخرفا الزخرف معناه الذهب ولذلك دحين إذا نظر يمكن هم أكثر الناس أموال لكن يوم القيامة ما لهم ولا شيء أبدا وقدمنا إلى ما عمروا من عمل فجعلناه هباء منثورا فهذه السورة من سورة المزمل قد انتهينا منها والحمد لله رب العالمين استقرأ هذا القصير يقول تعالى آمر الرسول بالصبر على ما يعني الذي نحن هذا إنا أرسلنا إليكم رسولا أي بأعمالكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذ قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي والثوري أخذناه أخذا وبيلا أي شديدا فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون ولذلك أصابهم ما حيث أخذه الله أخذا عزيزا كما قال تعالى فأخذ الله نكال الآخرة والأولى وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم رسولكم لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران ويروى عن ابن عباس ومجاهد وقوله فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الودان شيبا يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما عطاء بن جرير عن قراءة بن مسعود فكيف تخافون فرتم يوم يجعل الودان يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما عطاء بن جرير عن قراءة بن مسعود فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الودان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم به والمعنى واحد يوما يجعل الإنسان شيبا يعني شدة أهواله وزلزاله وبلابله وذلك حين يقول تعالى لآدم ابعث بعث النار فيقول كم فيقول من كل ألف تسعة مئة وتسعة وتسعون تسعمائة وتسعة وتسعون من أهل النار بعد ذلك الصحابة تأثروا قالوا بل كن يصير من بني أدلم لا إن يأجوج ومأجوج إيه كان الواحد منهم ما يموت حتى يكون إيه له من الولد ألف فأكثر أهل النار من الكفار والمشركون ويأجوج ومأجوج والرسول أخبرنا إن أهل الجنة من هذه الأمة كم يعني الثلثات يبقى الثلث من أيام الأمة البابية يعني من لدن آدم إلى عيسى ثلث وهذه الأمة الذي هي آخر الأمم الثلثات وجاء في حديث مرت علينا قبل هنا أن ما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة قالوا نعم نصف أهل الجنة ثم جاء في حديث إن أهل الجنة 120 صفا 80 صف من هذه الأمة فإذا كان 80 صف من هذه الأمة يصير باقي الثلث فهذه الأمة يعني أكثر الناس ولذلك جاء ذلك سلة من الأولين وقليل من الآخرين في السابق وفي أصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين ثم يوم يجعل ذلك وذلك يوم القيامة وذلك يوم يقول الله تعالى لآدم قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار قال كم يا ربي قال من كل 1999 وينجو واحد فاستدل ذلك على المسلمين وعرف ذلك رسوله ثم قال حين أبصر ذلك في النجوم إن بني آدم كثير وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم وإنه لا يموت منهم رجل حتى ينتشر لصلبه 1000 رجل وفيهم وفي أشباههم جنة لكم وهذا حديث غريب كذلك السماء منفطر به أو قتاد بسبب هذا من شدته وهوله ومنهم من يعيد الضمير على الله كان وعده مفعولا كان وعد هذا اليوم مفعولا واقعا لا محلا أبدا يوم القيامة هذا لا بد أن يطلع وهم كانوا ينكروا هذا والحمد لله رب العالمين.